يعطيه صاحب البقالة وهذا يعطيه مباشرة. شو يعطيه مباشرة؟ كيف يعطيه؟ يمكن ما يعرف صاحب البقالة ولا. إذا كان يعرف صاحب البقالة يعرفه إنه مثلا صاحب يجمعهم يجمع الحمد لله. لا بس صاحب البقالة يعني إذا أعطاه وقال مثلا أخذته منك ما هو بلازم يعطيه مباشرة، يعطيه شخص ويأتي إليه بذي يعطيني يعني أقول أنا أقول تفضل هذا رجل يقول إنه سرق منك إنه أخذ منك مال في البقالة وأن الله عز وجل تابع تاب الله عليه وهو يرجو أن تسمح عنه وتعفو عنه. خذ شو بيقول صاحب البقالة؟ لا لا أعفو عنه لا أسمح عنه. يبي يقول جزاه الله خير. بل ربما لو كان رجل كريم يقول أي إذا كان محتاج خليه. بطارية ايه ايه غلط هذا انسان. انا الحمد لله يحمد الله عز وجل ان رجع اليه تحت الايمان. بعض الناس يعني يكون داخل العزة بالاثم مدام الرجل اتصل عليك وتائب الحمد لله تقول اذا هذا قلت جزاك الله خير. اقل شيء تقول جزاك الله خير وتسكت او اسكت. اما انك تقول لا لا احللك حتى كذا حتى كذا مشكلة. لان هذا فيه سد باب التوبة. الإنسان إذا علم إذا اشتهر بين الناس أن الإنسان إذا تاب من هالأمور هذه فإن صاحب الحق يرحب ويعفو كان هذا سبب التشجيع على إلى ما يلزم حتى رؤيته ما يلزم. إذا أبى ليس له إلا المال والحمد لله حقه إذا تاب تاب الله عليه. لا لا ما يجوز ما دام يعرف عين صاحبه ما يجوز. كل ما تعرفه وذلك اللقط الآن ما ما ما ما لا تتبعه همة أوساط الناس مثل السواك والصوت والعصا يأخذه بدون تعريف ما لم يعلم عين صاحبه. يعني مثل الإنسان يمشي ويمشي مع صاحبه كذا وقال كذا طاح مفتاح أو طاح مثل قلم وأنت تمشي خلفه ما يجوز إنك تقول خلني يروح تأخذ القلم تقول لقطة لا تتبعه همة أوساط الناس. إذا تراضي أما إذا حصل إشكال تحرف.